السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنستكمل ما كنا نتحدث عنه في ما يتعلق بالقرآن الكريم. وتكلمنا بالأمس عن فضل تلاوة كتاب الله جل وعلا والعناية بذلك والحرص الأكيد على ذلك، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن، وكل حياة المرء يجب أن تكون هي موسم لهذا القرآن العظيم. واليوم نتكلم عن جانب آخر مما يجب أن يكون للمسلم عناية به، ألا وهي العمل به. وهذا هو المقصود من تلاوته، العمل به والاهتداء بهديه والتمسك بما فيه من البيان والهدى والنور. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الرحمة إنما تكون لمن عمل بهذا القرآن وأتمر بأمره وانزجر بزواجره، والشقاء والضلال والبوار لمن أعرض عن هذا القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ هذا القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في أول الآية: اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا من عمل بالقرآن فلا يكون عليه ضلال في السلوك ولا في العمل ولا في الاتجاه ولا في العقيدة، ولا يشقى لا في دنياه ولا في أخرى. أما من أعرض عن ذلك الذكر وهذا الهدى فهو الذي يحصل له الشقاء. وفي الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان يقصد به ضد المعلوم، ضد العلم، ويقصد به الترك. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا هديه فلم يبالي بهم، تركهم أنفسهم، فحصل لهم الضلال والشقاء والبعد عن مدارك الفلاح والعز. ولهذا نقف عند هذه الآية. الأمة الإسلامية لما أعرض كثير من بلدانها عن تحكيم كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع لهم بعد ما يسمى بالاستعمار وهو الاستخراب والخراب والدمار، ماذا حصل؟ ذهب الاستعمار وبقيت سوءته، فحكمت في كثير من البلدان التحاكم بغير ما أنزل الله، إما القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي. فماذا حصل للأمة؟ حصل لهم الشقاء، الفقر المتزايد، الجهل المستحكم، أصبحوا في آخر الركب لأنهم لم يلتزموا بالعمل بما أوجبه الله عليهم. ولهذا هذه البلاد كانت قبل دعوة الإمام المجدد وتحالف هذا الإمام مع الإمام محمد بن سعود، كانوا في شقاء، كانوا في تناحر، كانوا في فقر، كانوا في جهل، كانوا في بعد عن العقيدة الصحيحة. لما من الله على المسلمين خرج هذا الشيخ، تعاهد هو والإمام محمد بن سعود، وبفضل الله نشأت هذه الدولة، وأصبح أهلها يتفيؤون في كل زمن بعد ذلك بكل خير. صحيح جاء بعض الفترات اللي هي الدولة السعودية الأولى والسعودية الثانية في آخرها من الأعداء وتسلط هم على أهل التوحيد حصل لهم، لكن ترجع الكرة لهم. لماذا؟ لأجل أنهم هم من الأمة، لكنهم لأنهم قرروا منذ مجيئهم محمد بن سعود وأولاد محمد بن سعود ثم حتى جاء الملك عبد العزيز، والدستور هو القرآن والسنة. وأحدثكم أنا حديث، يعني حديث قاضي، أنا جلست قاضي سنوات، ما نعرف إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في الحدود ولا في المعاملات اللي يسمونها الحقوق المدنية ولا في الأحوال الشخصية ولا أي شيء إلا يخضع للقرآن والسنة، ولا يمكن أن يتدخل في القضاء أحد إلا ما يكون به الدليل. ولهذا حصل العز، العز للدولة السعودية ليس البترول، بل إنه العمل بكتاب الله في أنظمتها. جعلوا المادة الأولى السلطان، الشريعة هو المهيمن على الدولة. إذن ما واجب الشعوب هو المطالبة بالأسلوب الحسن بالرفع لولاة أمورهم، ليس بالثورات التي حصلت وحصل منها من الفساد ما الله به عليم، من هتك الأعراض وقتل الأنفس ومما لا يمكن أن يصل إلى وصف قبحه وضرره لسان بليغ. إنما التعاون بين الحاكم والمحكوم، نريد أن نعمل بالقرآن، أما إذا أعرضنا عن العمل بالقرآن فلن يحصل لنا سعادة أبدا، ولن يحصل لنا فلاح، ولن يرتفع الفقر عن المسلمين. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية، وهي سنة الله جل وعلا الشرعية التي لا تتبدل ما لم تعمل الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعلا إخوان، البلدان الإسلامية الآن لما دخل فيها ما يقال بالأنظمة الغربية الديمقراطية والليبرالية والدعوة إلى الحرية المنفتحة وحقوق ما يسمى بحقوق الإنسان، وهم يقصدون به فساد الإنسان، ما الذي حصل؟ خرجت الأحزاب في البلد الواحد، وأصبح كل حزب بما لديهم فريحون، وكل حزب يكيد للآخر، والمتضرر من هو؟ البلد. فإذا جاء حزب ومسك الحكم فإذا هو يكذب في أبجدياته وإيديولوجياته التي جعلها، وإنما يصل إلى الحكم ثم يتغير كل شيء. لكن المنهج الإسلامي لا، منهج عدل بين الحاكم والمحكوم. نعم فيه أخطاء، لكن قد تزاول أخطاء فردية إما من قاضي إما من غيره ممن له مسؤولية، لكن هذا يعالج بالنصيحة وبالموعظة باللين. أما ما لم تعمل أمة الإسلام بالقرآن فييأسوا أنه سيحصل لهم فلاح. هذه سنة الله، ومن كذب بها. طيب يقول الكفار، الكفار شيء آخر، الكفار قال الله فيهم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وقال أفي شك يا ابن الخطاب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تلك طيبات أحلت عجلت لهم. وكان عمر يبكي عند قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أما الأمة الإسلامية لا. إذن يقول، أنت تقول الآن هذا الكلام، ما واجبي أنا كفرد؟ نقول واجبك ابدأ بنفسك أنت، تسمع الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفي بالعقد، سواء مع الكافر، مع المسلم، مع الحاكم، مع الشرطة، مع الجيش، مع الوزارات، مع إخوانك الآخرين، مع الفقير، مع الغني. يا أيها الذين آمنوا كونوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن صادقا في ضرائك وفي رخائك، والذين هم لأمانتهم عادم راعون. قف عند الأمانة، إذا ذهبت إلى متجرك فتذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن تبدأ بنفسك، ثم تبدأ بأولادك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذا من العمل بالقرآن. تأتي في معاملة الأسرة، تحسن إلى زوجتك، تربيهم التربية الإسلامية، لا تسمح لهم بالتبرج، تقف عند قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهكذا. إذن إذا كنا وقافين عند القرآن فبدأنا بالعمل، ثم بعد ذلك أهل الحل والعقد والناس بدل ما يطالبون بالعيش والخبز يطالبون أولا بما يمكن أن يوفر لهم العيش والخبز، يقول يكتبون للحاكم بكل ما يستطيعون، يوصلون للوزراء، يوصلون للمسؤولين: نريد أن نحكم بكتاب الله ولكم سمع وطاعة. إذا حصل هذا الذوق وهذا اللين والإخلاص والصدق مع الله، لا شك الناس الأمة تعلو كلمتها وتصلح أحوالها وينخذل أعداؤها. ولهذا قال بعض من يكتب في تدمير المسلمين، قال: لا نستطيع ما دام لهم ثلاثة أمور: القرآن، واجتماع الحج، ومؤتمر اجتماعهم في رمضان على كلمة واحدة. يا أخوان، لما كانت الأمة تعمل بالقرآن في عهد الدولة العباسية والدولة الأموية، ويمكن يكون المثال يعني أكبر وضوح في الدولة، دولة الأندلس، كان الكفار يأتون ويتعلمون الطب عند المسلمين، يتعلمون الهندسة، يتعلمون علم الجبر، علم الرياضيات، علم العلوم التطبيقية، وكانوا يعني ينذهلون من تقدم المسلمين في الأندلس. لأن عبد الرحمن الناصر لما دخل ما دخل باسم الديمقراطية، ولم يدخل باسم الحقوق أو المبادئ التي تزعم الآن، لا، دخلها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن العمل بالقرآن هو مقصود التلاوة، ومن كان يقرأ ولا يعمل لا شك أنه في مقام مذموم، وهو الذي يقول الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. عمر رضي الله عنه دخل عليه الجد بن قيس وعمه، فتكلم عمه قال: يا ابن الخطاب، لا تأدلوا فينا بالسوية ولا تصلوا لنا بالعطية. فهم به عمر فقال الحر: إن هذا من الجاهلين، والله يقول: وأعرض عن الجاهلين. فوقف عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يعني كيف الآن تقرأ القرآن وتسمع القرآن والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم تذهب إلى المساهمة في شركات تتعامل بالربا. إذن ما تلوت كتاب الله حق تلاوته، فتكون حينئذ من الخاسرين كما أخبر الله جل وعلا. بل إن من الضلال المبين أن يقال، وهذا أظنه إن شاء الله أن هذا الكلام ليس بصحيح، سمعت أنا في الإعلام أن بعض المسؤولين، يعني بعض الموظفين الصغار أو كبار الله أعلم ما أدري كاتب يكتب ادفع بالتي هي أحسن. أعوذ بالله يعني وش معنى يقول يعني الرشوة هذا لو اعتقد هذا اعتقاد كفر. لكن أنا أذكر لكم قصة هي في سندها يعني متن فيه قد يكون نوعا من الغرابة لكن هي قصة ممكن أن نستفيد منها. وأنا أقول ممكن يعني نستأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يقيم فاطمة وعلي لصلاة الليل قال إن أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يردها ردها مثل طبيعة البشر في النوم فهو يقيمهم لصلاة النفل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأدبره يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدله. فهذه القصة حصلت لعبد الله بن المبارك. يعني شوف القرآن كيف أنه كان السلف وعوام حتى العوام في منهم كانوا يعيشون مع القرآن. فيقول عبد الله بن المبارك كنت قادما من الحج فبينما نحن في الطريق. عبد الله بن المبارك رجل من علماء الإسلام والحديث ولكنه من ذلي أسار إذا أراد أن يحج أخذ معه وحجج أقواما. فيقول فرأينا امرأة لوحدها في الصحراء. هذه المرأة نسيها أهل القافلة مثل ما نسيت عائشة رضي الله عنها في القصة الإفك في الهودج أن الذين يقودون الإبل لا ينتبهون بعض النساء تكون خفيفة فلا ينتبه أنها قد ركبت أو لا. يقول فقربنا منها فسلمنا عليها فردت عليهم بقولها سلام قوم منكرون. فقال لها يا أمة الله منذ متى أنت هنا يعني استغرب هو. قالت 3 ليال سوية يعني من 3 أيام. ما في فضول كلام كل آيات ما تريد أن تدخل مع الناس لأن الناس تريد أن تتكلم مع كلمة فيأخذ وقتك ويجلس. قال يا أمة الله من أين تتوضئين؟ يريد أن يختبر حالها العقلية. قالت فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. أعجب عبد الله بن مبارك أعجب بهذه المرأة. قال من أين تأكلين 3 أيام؟ قالت هو يطعمني ويسقين. إذن القلب متعامل يعني ما يحتاج خلاص انغرس القرآن في القلب. قال لها إن معنا أكل أتريدينه؟ قالت وأن تصوموا خير لكم. قالت ثم أتم الصيام إلى الليل. فعرف أنها صائمة. قال لها يجوز الإفطار للصائم صوم نفل المتطوع أمير نفسه والأفضل الإتمام. فقالت وأن تصوموا خير لكم. استدلت بهذه الدلالة. ثم قال لها لعلك تقضين يوما آخر. قالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقال لها من أين أنت من أي القبائل؟ قالت لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقال لها أتريدين أن نوصلك معنا إلى الحج أو لعل قافلتك أن نجدها؟ قالت وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقدمت لها ناقة لتركبها. فلما أرادت أن تركب الناقة الناقة بحاجة إلى عقال وإلا تنفر. فالعامل الذي أمره ابن المبارك لم يعقل الناقة فهي نفرت ولم تستطع لأنها قالت لما أرادت أن تركب قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فانصرف ابن المبارك عنها ورجاله. شوف وأين نساء المسلمين اليوم إلا من رحم الله؟ قالت قل للمؤمنين خشيت أن وهي في حالة ضرورة ما نسيت القرآن. فلما نفرت بها الناقة ما قالت والله أنا ما عليش وآسف أو كذا لا بكت وقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالت نفور الدابة هذه بسبب معصيتي أنا. قال عبد الله لا عليك عقلوها الناقة، فلما عقلوها وركبت عليها واستوت قالت ففهمناها سليمان. قال سبحان الله، أنا غبت عن معرفة هذا، ولكن أنتم فهمتم. فأدرجوا في المشي العرب حتى ينقطع الطريق، عندهم واحد يرفع الأشعار ويكونون يمشون مشي السرعة اللي هو الخبب، فأصبحت الناقة يعني هي تحس أنها تمشي كثير بسرعة، والصوت ما أهدت هذا الصوت. قالت واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فضحك عبد الله وأشار إلى الركب الرويدك، وأشار إلى الحادي إلى أن يسكت. فعبد الله يريد أن يدخل عليها الأنس. قال يا أمة الله، ألك أولاد؟ لك زوجة؟ قالت وما أموال؟ قالت إنما أموالكم وأول. لا، قالت يا أيها الذين آمنوا. المهم جابت آية أظن زين للناس حب الشهوات، أو آية تدل على أنها عندها أولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال، شوف الفرق بيني أنا وبين القصة، يعني وإن نقرأها وننسى وهي قالت المال والبنون. قال عبد الله بن مبارك رجل من علماء المسلمين من أذكياء الدنيا، فعرف، قال لها زوج ولها أولاد، فقد ندرك القافلة. فلما رأوا من بعيد قافلة فظنوا أنها قافلتها، قال الآن القافلة يتوزعون في الأشجار اللي فيها ظل، الطباخين يكونون في كذا والأدلة في كذا، وهم مثلنا الآن في الطيارة والسيارة يعانون عنا كبير، هذا نايم وهذا كذا، فهو يريد أن يعرف حتى يرفع الصوت لهم. قال يا أمة الله، لعل ما نقبل من نقبل عليه هي القافلة، فما هو أسماء أولادك؟ ما هم؟ من هم؟ قالت وكلم الله موسى تكليما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال نادوا على موسى، يا موسى يا موسى يا يحيى يا، وهم كانوا في كرب، أمهم ما يدرون وأين هي. فجاءوا، قال فجاءوا أولاد كالأقمار، ففرحوا بأمهم. ماذا قالت هي؟ قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني جيبوا لهم طعام من الحلال من اللي تملكون أنتوا، ليس من طعام القافلة، فقدم لعبد الله جزاء ما فعل. فقالت لما قدم الأكل قالت كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، العمل الجبار الذي فعلته معي هذا الجزاء، والجزاء عند الله جل وعلا. قال عبد الله هنا حلف أن لا يأكل حتى تخبروني عن هذه المرأة. قالوا هذه أمنا منذ 40 سنة حافظة القرآن، لا تتكلم بكلام الناس، إنما تتلو القرآن، لا إذا أردنا أن نعرف قصدها تلت علينا آية من القرآن. طبعا هنا فيه مبحث الاستدلال بالقرآن في الأمثال المرسلة، مثل أنت قابلت واحد وقلت وجئت على قدر يا موسى، منع منه بعض أهل العلم، ومنهم من أجازه بشرط لا يكون فيه إشارة إلى ما ينقص مقدار القرآن. الشاهد من القصة أن من عاش للقرآن وعمل بالقرآن فإنه في زكاء ونماء، وفي قلبه نور، في جوارحه نور، حياته نور، وبرحمة الله آخرته نور. ولهذا من العمل به كيف أن تتدبر. ما معنى التدبر؟ التدبر يفهمه التدبر للعلماء شيء، ولعامة أو الطبقة التي ليست بعلماء شيء آخر. فأنت لما تسمع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وانت على فراشك لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، إذا معك نشاط تقوم تصلي ركعتين، هذا عمل بالقرآن. إذا جيت قبل الفجر وبالأسحار هم يستغفرون، يعني مرت عليك هذه الآية، هل أنا من المستغفرين إذا جاء في السحر، ولا أمسك الواتساب وقد أشوف أخبار العالم والناس؟ يعني هذا التدبر. ولهذا الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. إذا مريت من آية يعني كونك تمر ولا تعرف، هذا مشكلة يعني كبيرة جدا. القرآن أغلبه معروف عند كل أحد، كونك تمر تقول الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتجي عند قبر وتقول يا ولي نجح مقاصدي نجح أولادي، أنت بهذا مشرك، أشركت بالقرآن. ما يحتاج يعني أحد يعلمك ويفسر لك هذه الآية، القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. فإذا التدبر الذي ذكره الله جل وعلا هو أن تقف عند الآية، أقيموا الصلاة، كيف إقامتي للصلاة، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يعني الشيء اللي ما تفهم وش الصلاة الوسطى، يعني تجي بفكرك تقول أكيد إنها من الصلوات الخمس يكفي هذا، لكن تجي أقوال العلماء ما يحتاج هذا منك، تجي مثلا وتقول ولا تقربوا الزنا، تعرف تقول والله لا تقربوا الزنا، يعني لا أجي عند الفرج الحرام ولا الأسباب التي تأتي، لكن كون بعض التفاصيل الفقهية هذه للعلماء، ولهذا العلماء يستنبطون ما لا يستنبطه الناس. يعني الإمام أحمد يقرأ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ما هو بلازم أنك أنت تقول، أنت تفهم أن العبد مملوك ما يقدر على شيء في الغالب، يعني شيء من التصرف، لكن والله تجي تقول والله شهادة العبد هل تجوز ولا ما تجوز؟ الإمام أحمد قال لا تجوز، لأن الله قال عبد مملوك لا يقدر على شيء، والشهادة شيء، هذه للعلماء. تجي مثلا خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة المنافقين، معروف يعني أن الله جعلهم كالجمادات، وإن أعجبك حسن الواحد، لكن تجي للإمام مالك يقول استنفط منها حكما فقهيا، وهو أن المخطوبة لا يجوز أن يرى منها إلا ما تلبسه عادة، لأن هذا يحصل به الإعجاب. فهذا للعلماء، والتفاسير موجودة. يعني مثلا الإنسان الذي ليس بمتخصص يقرأ معاني الآيات وهي مطبوعة دائما في إذا أشكل عليه وش معنى عزين، وش معنى مثلا القسورة، فرت من قسورة، لكن المعنى واضح، المعنى الإجمالي واضح، هذا معنى التدبر. لماذا التدبر؟ لأجل أن يقودك إلى العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ايش معنى أوفوا، ومادة أوفوا، والاشتقاق اللغوي لها، هذا لا يحتاج، لكن أنت أيها الإنسان تعرف الوفاء أنه بمعنى التنفيذ، وفي بالعقد، نفذ العقد، فتعمل به لما تدبرت، فتتدبر حتى ترى نفسك ومقامك مع القرآن، هذا معنى التدبر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، آمين، وأن يدخلنا به جنات الخلد، آمين، وأن يجعله لنا نورا في الدنيا وفي الآخرة، آمين، وأن يمن على أمتنا بتحكيمه في الصغير والكبير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، سائل يقول إذا طلق الرجل زوجته عندنا في فرنسا، الدولة تلزم الرجل بدفع نفقة للمرأة، فما حكم هذه النفقة، وهل يجوز للمرأة أخذها مع العلم أنه لا يوجد بينهما أبناء؟ هو أظن محله النفقة أو الميراث، لها يعني يقاسمونه في حياته، ما أدري، لكن على كل حال نقول النفقة. والله أي من التزم بشيء لزمه، وهذا في الحقيقة لا يخالف كتاب الله، ما دام هذا الالتزام لا يخالف كتاب الله فهو من الشرط الذي دخل عليه، والأصل في الشروط الصحة ووجوب الوفاء. والحقيقة أنا كنت لما نزور يعني في أمريكا أو أوروبا يجي أسئلة غريبة، أنت تجلس في ديار الكفار يجب عليك أن تظهر الوفاء بالعهود، بعضهم يقول يجوز لي أدفع الضرائب ما دم دخلت بلدهم ووقعت على هذا، لأن هذا يؤثر على دينك. وبعضهم يقول أنا أعمل عند واحد وهو كافر هل أسرق منه؟ يعني الله أكبر، الراتب تأخذه وتأتي تقول ما يجوز، لأن هذا خيانة، والخيانة وعدم الوفاء بالعقود حتى مع الكفار لا يجوز الإخلال بها. ولهذا يعني الذين هؤلاء يتقون الله، الله جل وعلا يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وش معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية إن الكفار يرون المسلمين يجدونهم ما يفيهم بالعهود، يجدونهم يخونون، قالوا لو كان في دينهم خير لا، فهم يحكمون على الدين بك أي أنت مسلم، فإذا أنت بهذا صددت عن سبيل الله. ولهذا كان أهل الكتاب يقولون وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يقولون خل أهل الكتاب في المدينة اليهود يدخلون الصباح في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء في الليل قالوا خرجنا من هذا الدين وجدناه لا يأمر إلا بسوء، لكن الله فضحهم. فلا، المسلم يعني شوف عندك اندونيسيا وماليزيا والبلدان والفلبين، أغلب الشعوب هذه دخلت بصدق التجار والتعامل الأخلاقي الإسلامي، دخلت هذه الشعوب في الإسلام، لأن الإسلام عظيم، منظومة عظيمة أخلاقية سلوكية ذوقية. ولهذا يعني كثير من الناس يشتكي، أنت لما تجي الحرمين اللي هي النخالة اللي هي ما يدخله إلا طيب، ومع هذا تجد صراخ، عدم المشي بتؤاده وسكينة، الذي يأكل وهو واقف والثاني بطريقة يعني كذا، ما فيه يعني النظام الإسلامي الذي أراده الإسلام، وتجد غلظة من البعض وعدم لين وتسابق إلى أماكن يترتب على هذا التسابق قطيعة وعدال الحاضرين الذين بجواره إلى آخره، هذا كل ما يصلح أبدا. يعني سبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أجيال المسلمين من يعرفون أن يصوروا للعالم كله هذا الدين العظيم الذي صوره الصحابة. أخي إذا جيت في أنت في الكعبة تطوف، هذا يدزك من هنا وهذا، كأن الله ما قال لنا، بل إن بعض يحصل إخوان يعني في المسجد النبوي كانت تأتينا قضايا، يعني أناس يعتدي على أخيه المسلم ويأخذ محفظته، يعني فيه مزاولات للأسف يعني لا تمثل الإسلام. الإسلام عظيم، المستشرقين هم قرأوا الإسلام، فمنهم من كان منصفا فأسلم، ومنهم من كان مبغضا لما عرف قال هذا الدين سيكتسح أوروبا سيكتسح العالم، فأصبح يلقي الشبه على المسلمين في دينهم ويقول بهذا نسلم من هذا الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل ما هو تفسير قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وما هي أنواع الهجر للقرآن؟ هذا في يوم القيامة يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين بدلوا ويذودون عن حوضه ويقال لهم بعدا بعدا. الحجر أقسام: حجر التلاوة، إنسان يدخل السنة وتخرجه لا يقرأ القرآن البتة، وإن كان الحقيقة يعني إذا كان ما يصلي يصير مهاجر، لأن من قرأ الفاتحة وقرأ مثلا قصار الصور هو ليس عنده الهجر الكامل، لكن هجر نسبي، هجر العمل وهذا أشدها، هجر التدبر وهو في المرتبة الثانية، هجر العمل وهو أشدها، وهجر التحاكم إليه، هذه كلها هي أنواع الهجر. قال: ومتى يسمى المسلم هاجر للقرآن؟ إذا أعرض بالكلية عن القرآن. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام وهو في الفندق ثم يذهب إلى الميقات وينوي من الميقات؟ اللباس هذا الأبيض اللي تلبسه من إزار ورداء هذا ليس هو الإحرام، الإحرام هو كأنك الآن لما تجي تصلي أنت واقف، إذا بدأت قلت الله أكبر مع النية خلاص هذه الصلاة، فأنت إذا جيت عند الميقات تقول لبيك عمرة، هذه هي النية التي حصل لك من العزيمة على العمرة مع الكلام لبيك عمرة، فهذا ما يعتبر. يعني الحين الآن لبسته أفرض أني تراني شغل وفسخته ولبسته بي، ما نقول عليك شيء، ما بعد دخلت في الإحرام. لكن لو نويت الإحرام أنت في الفندق ولبيت خلاص هنا دخلت في الإحرام، يعني هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. لا، الميقات هو واجب، لكن النية، النية هو تفسير النية هو أن ينبعث القلب على أمل من الأعمال الشرعية. الأخ يقول: نحن اثنين معتمرين وكل منا محرم، فهل إذا خلصنا من أداء المناسك في التقصير يقصر بعضنا لبعض وهنا محرمين؟ ما في مشكلة. إيه نعم، ما في مشكلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون السياسة الشرعية بين الراعي والرعية؟ التعاون والإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. أنا أسمع وأطيع ما هم من أجل المصلحة، من أجل أن الله أمرني بالسمع للحاكم، أتعبد لله بالسمع للحاكم فيما ليس بمعصية، يعني في المباح، في إذا أمرك طبعا بطاعة هذا من باب أولى، والحاكم عليه واجب وهو العدل ورعاية مصالح الأمة. ولهذا القاعدة الشرعية أن تصرفات الراعي منوطة بالمصلحة، فإن فرط فالويل له من الله جل وعلا. ما من راع، ما من وال يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل الجنة معهم، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الرجاء تفسير قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتاع هو شيء يعطيه الإنسان المرأة إذا طلقها، غير المهر. هل هو مقدر وإلا لا؟ اختلف الفقهاء، والصحيح أنه يرجع إلى العرف. وهل المطلقة يجب لها المتعة؟ اختلف أهل العلم في هذا ولهم تفاصيل في هذا. هذه الآية يقال إنها نسخت بالتي لم يفرض لها شيء ولم يدخل بها. بالنسبة للتي لم يدخل بها هل يجب لها المتعة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، وهو خلاف قوي يحكمه القاضي، يختار القاضي أحد القولين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن عن الميت؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، لكن الحقيقة ما ورد عن السلف شيء في هذا. الإمام ابن القيم في كتابه الروح رجح جواز ذلك وأنه يصل إليه، يعني تقرأ القرآن بنية أنها ثواب، أن ثوابها لوالدك. لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له. بدل ما تختم اختم لنفسك وادعو له، الدعاء يصل بإجماع أهل العلم. فلا تشغل نفسك بما فيه خلاف ولم يرد فيه. الحج يصل، العمرة، الصدقة، الصوم إذا كان واجبا تصوم عنه بدون يجب عليك، إنما لو تبرأت بالصوم عنه فإنه لا يطعم عنه. نعم، جزاكم الله خير. أيضا هذا بالإجماع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم المسلم اتباع مذهب معين من المذاهب الفقهية الأربعة؟ لا، المذاهب هي اجتهدت لتقرب لنا حكم الكتاب والسنة، فاجتهادها يصيب ويخطئ، فأنت عليك بالكتاب والسنة. الإمام مالك مثلا يرى أنه يكره صوم، في رواية عنه يعني للمالكية التحقيق، صوم الست من شوال، لأنه لم يجد أهل المدينة عليه. لكن نقول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كما صام الدهر كله. فالإمام أبو حنيفة يرى أن المرأة تعقد لنفسها النكاح لأنه لم ترده الأحاديث الأخرى. فنقول فيه هناك أحاديث في آيات أيضا تدل، وإن كان هو أولها بشيء آخر، نقول لا، مع احترامنا معه، احترامنا له، إلا أن لا نكون مع الإمام أحمد ولا مع أبي حنيفة ولا حتى مع الصحابة إذا خالف. أقول لكم، يقول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو حنيفة الإمام قال: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث وعلى الكتاب والحديث المرتضى. كلهم هذا أوصوا بأنه إذا رأيتم كلامي مخالفا للكتاب أو السنة فاطرحوه عرض الحائط. ولهذا ابن أبي ذئب يقول عن مالك، وهو من علماء المالكية، قال: يستتاب مالك في خيار المجلس في البيع، لأن ما هو الإمام مالك فهمه على أنه التفرق في الأقوال لا في التفرق في الأبدان. مثلا عندك يعني مذهب الإمام أحمد في نقض الوضوء بلحم الإبل خلاف المذاهب الأخرى، وللشافعية رواية نقول الحديث توضأوا من لحوم الإبل، وكان آخر، أما كان آخر الأمرين ترك ما مسته النار، هذا عام ويخصص به الحديث هذا. فلا تتمسك بقول أحد إلا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول: أنا ما عندي قدرة على فهم ما هو الصحيح والراجح. نقول: إذا كنت في البلد فترى أحد العلماء تثق، ترى في دينه تثق به، ليس من أهل التساهل، فأنت تستفتيه، ومن أفتي بغير من أفتي فأفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: بالنسبة لزيارة الميت، هل يشعر بزائره ويرد عليه السلام؟ بعض أهل العلم من السلف والمتأخرين ذكروا هذا، وأنه يستأنس به، لكن في الحقيقة لا دليل على ذلك. أما مسألة سماع الموتى فهي مسألة خلافية بين السلف، وبحثها المفسر عند قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. إنما الدعاء يستفيدون منه: اذهب وسلم وادعو له ثم انصرف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحبكم في الله يا شيخ، ويقول: لي 6 بنات أرغب أن أربيهن على طاعة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فما هي نصيحتكم لي وجزاكم الله كل خير؟ أحبك الله وجعلنا وإياكم من أحبابه. النصيحة: حفظهم القرآن، علمهم التربية الإسلامية، كن قريبا منهم. الكبيرة صادقها مصادقة، بمعنى أنها لا تجعل بينك وبينها حاجزا، والكبيرة والصغيرة، كن رؤوفا بها، حببها إلى نفسك حتى يتأثرن بسيرتك، وخاصة القدوة. الأب له قدوة، إذا كان قدوة فإنه يكون التربية الصحيحة هي القدوة، القدوة الحسنة. جزاكم الله خيرا. نسأل الله يصلح أبناءنا جميعا. نسأل الله يصلح أبناء السائل وأبنائنا وأبناء المسلمين. آمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة لصلاة القصر للذي يسافر 5 مرات في الأسبوع والمسافة تزيد على 80 كيلومتر، فبماذا تنصحون؟ إن كان هذا المكان اللي تروح له أنت ويقول أروح 5 مرات، 5 مرات في الأسبوع والمسافة تزيد على 80، الحقيقة مثل هذا ليس بسفر، لأن السفر هو من عده الناس سفرا، ويأخذ مآهبة السفر، يأخذ شنطته وثيابه، ويأخذ الماء، ويأخذ الماء طبعا والأكل موجود في الآن بين حتى في الطرق. لكن لو قلنا مثلا والله راح البدر ما يسمى سفر، مع أنه فوق 80. 80 كيلو هذا مذهب الجمهور، يقولون أن يكون 4 فراسخ 16 فرسخ 4 برد وهي 83 كيلا. لكن الحقيقة أن السفر كما رجحه المحققون منهم ابن تيمية ما يعده الناس ويتعارفون عليها إلا أن مسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للمرأة في الحرمين، هل صلاتها في المسجدين أفضل أم في مكانها الذي هي فيه؟ بالنسبة للنافلة هي والرجل في بيتهم أفضل، لا هي ولا الرجل. بالنسبة للمرأة الفريضة، عشان ما تستأثرون أيها الرجال، لا الفريضة بالنسبة لكم واحد. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نص محكم. فتقول أنت أنا طيب بيفوتني التفضيل وبيفوتني الإمام أقوم معه، أفضل يعني أنا وإياك مثلا صليت أنا في البيت وانت صليت في المسجد، أنت أخذت 1000 بكل صلاة وكتب لك قيام ليلة، أنا أفضل منك بهذا الاعتبار. الشيخ أحسن الله لك، هذا بالنسبة للنافلة. إيه؟ لكن بالنسبة للفرض، لا الفرض ما فيه ما فيه إشكال بالنسبة للرجل. المرأة أفضل في بيتها. أيوة. السؤال عن سؤال المرأة، الأفضل المرأة في بيتها. أيوة. أحسن الله إليكم يا شيخ. لكن لا تمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: ما هو، يقول أحسن الله إليكم، ما هو تفسير قول الله عز وجل: وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها؟ أثاروها يعني حرثوها، هذا معنى إثارة الأرض. وعمروها، عمروها بالأبنية، ومثل ما قال الله بيوتا فارهين، يعني مستعظمين أنفسهم، اللي هو الحجر، هذا معنى هذه الآية. جزاكم الله خيرا وبارك الله. كم مضى من الأمم أقوى منا وأشد قوة، وذهبوا عصوا الرسل فانتقم الله منهم، ولكن أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تستأصل استئصالا عاما، لكن الشيء اللي منعه النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يجعل بأسهم بينهم، أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها. وهذا الآن دائما شر المسلمين بعضهم في بعض، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم جميعا إلى سواء السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.